السلام عليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في صحيح مسلم عن تميم من الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصيحة هي قيام العبد بما لغيره من حق، هي قيام العبد بما لغيره من حق. والنصيحة هي إرادة الخير لمنصوح له، إرادة الخير لمنصوح له. فيعني إيه النصيحة؟ أول حاجة النصيحة ممكن تتقسم على حاجتين، إن منفعة النصيحة تعود للناصح، أو إن منفعة النصيحة تعود للناصح والمنصوح، منصوح له. يعني إيه الكلام ده؟ يعني منفعة النصيحة تعود للناصح في حالة لما النبي عليه الصلاة والسلام قال الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله. الثلاث أركان دول لله ولكتابه ولرسوله. لما أنت تنصح لله وتنصح لكتاب الله وتنصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، منفعة النصيحة تعود لك أنت. طيب ولأئمة المسلمين وعامتهم، المنفعة تعود للناصح والمنصوح له. طيب يعني إيه؟ يعني إيه النصيحة لله؟ النصح لله. إحنا قلنا النصيحة معناها إيه؟ هي قيام العبد بما لغيره من حق. فالنصيحة لله ان انت تقوم بحق الله. طب ايه حق الله؟ قال لك اصل كلمة النصح يعني جاية من الاخلاص، يعني نصح العسل، يعني خلى العسل خالص من الشوائب من الشمع، فده معنى النصح. فالنصيحة لله ان انت اول حاجة تقوم بحق الله، وهو الاخلاص والتوحيد، ان انت تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. زي ما النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لمعاذ رضي الله عنه: أتدري ما حق الله على العباد؟ قال معاذ: الله ورسوله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فحق ربنا سبحانه وتعالى أن أنت تقيم العبودية، أن أنت تخلص لله، دي نصيحة لله. وأن أنت تتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى، وأن أنت تؤمن بأسماء الله وصفاته، وان انت تدعو الى الله، وان انت تحبب الناس في ربنا سبحانه وتعالى، ده كل ده من النصيحة لله سبحانه وتعالى. طيب النصيحة لكتابه، احنا قلنا الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه. يعني ايه تنصح لكتابه؟ ايه حق الكتاب؟ اول حاجة ان انت تؤمن به، وان انت تمتثل الاوامر اللي جت في القرآن، وان انت تجتنب النواهي اللي القرآن نهى عنها، وان انت توقر القرآن وتحفظ القرآن وتبلغ آيات الله سبحانه وتعالى وتفهم معانيه. كل ده من النصح لكتاب الله سبحانه وتعالى. وان انت تدافع عن القرآن، حد بيحرف آية، حد بيطلع شبهة، ان انت تدافع عن القرآن، ده من النصح لكتاب الله سبحانه وتعالى. طيب ايه كمان؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم. النصح للنبي عليه الصلاة والسلام، ازاي تنصح للنبي؟ ايه حق النبي عليه الصلاة والسلام عليك؟ اول حاجة ان انت تتبع النبي عليه الصلاة والسلام، وان انت تقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في كل شيء، في اقواله وفي افعاله وفي هديه صلى الله عليه وسلم. ثالث حاجة ودي مهمة، ان انت تدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام، وان انت تذب عن النبي وعن سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما استطعت. يعني انت تقدر تعمله ايه؟ انت حد مثلا اساء للنبي عليه الصلاة والسلام زي الهجمات اللي موجودة دلوقتي، تقدر تعمل ايه؟ تقدر ان انت تقرأ سيرة النبي، تقدر ان انت تطبق سنة النبي عليه الصلاة والسلام في بيتك، تقدر ان انت تنشر احاديث النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: بلغوا عني ولو آية، تحيي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ان انت من سن في الاسلام سنة حسنة، ان انت تنشر سنن النبي عليه الصلاة والسلام المهجورة بين الناس. تقدر تعمل ايه تاني؟ تقدر تقاطع، تقدر ان انت نصر للنبي عليه الصلاة والسلام. يعني يا شباب، من النصيحة للنبي عليه الصلاة والسلام، من حق النبي عليه الصلاة والسلام، ان انت تدافع عنه، ان انت تذب عن النبي عليه الصلاة والسلام. فمن الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام ان انت تقدر عليه تعمل دلوقتي ايه؟ ان انت تكمل في المقاطعة. فده النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم، تعلم سنة النبي، تنشر سنة النبي عليه الصلاة والسلام، تدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام، ان انت تحب النبي عليه الصلاة والسلام، وان انت تقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في اخلاقه وفي افعاله وفي هديه صلى الله عليه وسلم. طيب الثلاث حاجات، الثلاث اركان، النصيحة لله ولكتابه ولرسوله، النفع بتاع النصيحة بيعود على مين؟ ربنا سبحانه وتعالى قال إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. فالنصح لله ولكتابه ولرسوله، النفع بتاع النصح ده يعود عليك أنت بس، أنت اللي تنتفع. فلما أنت تنصر ربنا سبحانه وتعالى، لما تخلص العبادة لله، لما تؤمن بكتاب الله، لما تنصر النبي عليه الصلاة والسلام وتتبع هدي النبي عليه الصلاة والسلام وتدافع عن النبي وتقاطع نصرة للنبي عليه الصلاة والسلام، أنت اللي بتستفيد، أنت اللي تنتفع، تنتفع في الدنيا وتنتفع في الآخرة، شرف ليك في الدنيا وشرف ليك في الآخرة عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. طيب بعد كده إيه؟ قال ولأئمة المسلمين وعامته. ده القسم الثاني، النفع هيعود عليك ويعود على المنصوح، منصوح له. يعني إيه أئمة المسلمين؟ أئمة المسلمين إما مقصود بها العلماء، أئمة المسلمين هي العلماء، أو الأمراء. العلماء إيه حق العلماء علينا؟ حق العلماء إن أنت تحب أهل العلم، إن أنت تعظم أهل العلم، إن أنت تنصح لأهل العلم. يعني إيه تنصح؟ يعني لو إيه حد من أهل العلم عنده مشكلة، عنده خطأ، تقدر إن أنت تنصحه، تستر عيوبه، تدافع عنه، توصله النصيحة بطريقة كويسة. إيه لقيت حد بيتكلم عنه، بيطلع عنه كلام، إن أنت تدافع عنه لو الكلام ده باطل، إن أنت تنشر كلام أهل العلم في وسط الناس، إن أنت تحبب الناس في أهل العلم. كل ده من النصيحة لأئمة المسلمين، للعلماء الربانيين، لأئمة المسلمين، إما العلماء وإما الأمراء. حق الأمراء ده محتاج، يعني محتاج بيان تأصيل شوية، يعني محتاج تأصيل، حد من أهل العلم، الثقات من أهل السنة والجماعة، أهل العلماء الربانيين. الموضوع محتاج تبين شوية، إيه حق الراعي والرعية، مين هم أئمة المسلمين، إيه حدود الطاعة، كل ده محتاج تبيين. يعني إيه النصح لأئمة المسلمين، إسقاط ده على الواقع إزاي بتاعنا، فكل ده محتاج تبيين من أهل العلم، محتاج رسوخ. أنا مش هقدر أتكلم في حاجة زي كده لأن أنا مش أهل لده، وإسقاط الأحاديث على الواقع محتاجة ثقة، محتاجة تبيين. فممكن تقرأه في حد من المتخصصين من أهل العلم في الباب ده، في حق الراعي والرعية، في مسألة النصح لأئمة المسلمين، إزاي يكون النصح لأئمة المسلمين. القسم الأخير قال لأئمة المسلمين وعامتهم. عامة المسلمين هي دي النصيحة اللي احنا ايه، اللي احنا نعرفها، ان انت اخوك طلب منك نصيحة، من حق المسلم على المسلم لو استنصح انه طلب منك النصيحة ان انت تنصح له، تنصح ليه؟ ان انت تريد له الخير، هي إرادة الخير المنصوح له، ان انت تحب لأخوك المسلم اللي انت بتحبه لنفسك، ان انت تنصحه، ان انت لو شفته ماشي في طريق غلط ان انت تكلمه بطريقة النصيحة الحلوة بالحكمة والموعظة الحسنة، وان انت تاخد بايده، وان انت تساعده، وان انت تقف جنبه. كل ده من النصيحة للمسلم، حق المسلم على المسلم، ان انت ما تسيبش اخوك المسلم شايفه بيبعد عن ربنا سبحانه وتعالى وبعيد عن الطريق وانت تسيبه وتنصحه، ده واجب عليك. وكل واحد مننا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر باللي هو يقدر عليه. فنتعلم من الحديث ده اول حاجة معنى النصيحة، دي النصيحة ان احنا ننصح لله ولكتاب الله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم. جزاكم الله خيرا، ان شاء الله نكمل في المقطع اللي جاي بكرة بإذن الله. عايزكم تجتهدوا في الحفظ. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.